الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما زلنا في ذكر المحسنات البديعية. قال الماتن رحمه الله: ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم. من المحسنات البديعية محسن يقال له تأكيد المدح بما يشبه الذم، والمعنى أن المتكلم يبالغ في المدح إلى أن يأتي بعبارة يتوهم السامع في بادئ الأمر أنه ذم، فيثبت مثلا للممدوح وصفا أو ينفي عنه وصفا معينا، ثم يعقبه بالاستثناء فيتوهم السامع بادئ الأمر أنه يريد أن يذم. قال: وهو ضربان أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها، يعني بتقدير دخولها، دخول صفة المدح فيها في صفة الذم، يعني تقديرا فقط على فرض التقدير. قال: كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم، هذا العيب صفة ذم ونفاها، لا عيب فيهم صفة ذم منفية. ثم استثنى منها صفة مدح، قال: غير أداة استثناء، وهل استثنى ماذا؟ قال: غير أن سيوفهم ذوات فلول، فيهن فلول من قراع الكتائب. الفلول جمع فل، وهو الكسر في حد السيف، كسر في حد السيف بسبب المقارعة ومضاربة الجيوش في المعارك، وهذه صفة مدح تدل على الشجاعة. طيب، هل هي داخلة في العيب حتى تستثنى؟ نقول: وقدر دخولها، قدر دخولها على سبيل الفرض والتقدير، يعني تخيل أن هذه الصفة داخلة في العيب ثم استثناها حتى نبقي الاستثناء على حقيقته وهو الاتصال. قال: أي إن كان فلول السيف عيبا فأثبت شيئا منه على تقدير كونه منه وهو محال، فهو في المعنى تعليق بالمحال. ماذا يريد أن يقول؟ يعني كون الفلول من قراع الكتائب عيبا هذا محالا، كون الفلول من قراع الكتائب عيبا هذا محال، لأن هذا كناية عن كمال الشجاعة، فمحال أن يعد من العيب. إذن فهو تعليق المحال بالمحال، كما قال سبحانه: حتى يلج الجمل في سم الخياط. فما دام هذا محال إذن دخلهم الجنة محال، وهذا كذلك. ولهذا كان هذا النوع هو الأبلغ. قال: هذا النوع هو الأبلغ والآكد في المدح. ولماذا كان هو الأبلغ والآكد في المدح؟ لوجهين. قال: الأول: فالتأكيد فيه من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، هذا الأول، يعني دعا الشيء مع ذكر البينة. ما هي البينة؟ حيث علق نقيض الدعوى، وهو إثبات شيء من العيب محال، والمعلق بالمحال محال، إذا يتحقق عدم العيب. الثاني قال: وأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال. ما هو الاتصال؟ يعني أن يكون المستثنى من جنس مستثنى منه. ولذلك هنا لما ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر ما بعدها، يعني قبل المستثنى، يوهم إخراج شيء مما قبلها، يعني مستثنى مما قبلها وهو المستثنى منه. فإذا وليها صفة مدح، يعني تحول من الاتصال إلى انقطاع، جاء التأكيد بالمدح عن المدح، فيشعر بأنه لم يجد صفة ذم من يستثنيها، فيضطر إلى استثناء صفة المدح. يعني ماذا أراد أن يقول؟ حين يقول: ولا عيب فيهم، يعني ليس فيهم عيب، غير الآن ما هو الأصل؟ أن الاستثناء متصل، الأصل أن الاستثناء يكون متصلا، يعني أنه سيذكر صفة فيها عيب، هي عيب فيهم، لكنه بحث فلم يجد صفة عيب، فحينئذ ذكر صفة مدح، لكنه قدر دخولها على جهة الإحالة فيما سبق. فالاستثناء لابد له من الإخراج، المستثنى قائم على الإخراج، ما وجد ما أخرجه إلا هذه الصفة، فظن السامع لما سمع الاستثناء أنه سيذكر صفة ذم، فحينئذ كأنه يقول: أنا ذكرت صفة أداة الاستثناء لكني بحثت عن معنى من معاني العيوب فلم أجده إلا هذه الصفة وهي صفة مدح. إذن هذا النوع الأول. والثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء أو يعقب باستثناء تليها صفة مدح أخرى له، نحو أنا أفصح العرب بيد، يعني غير أني من قريش. وأصل الاستثناء فيه أيضا أن يكون متصلا كالضرب الأول، لكنه لم يقدر متصلا فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني، ولهذا كان الأول أفضل. يعني يريد أن يقول أصل الاستثناء في هذا الضرب أن يكون منقطعا، فأبقي على ذلك، لم يقدر متصلا كما قدرناه في الضرب الأول. النوع السابق، النوع السابق ما كان هناك صفة دم يمكن، نعم يمكن إخراجها، نعم. وذلك هنا إذا لم يقدر الاستثناء متصل فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني، من الوجهين المذكورين في الضرب الأول. هناك ذكرنا وجهان، وجهين، هنا لا يفيد إلا من الوجه الثاني، نعم. إذن الأصل في الاستثناء يكون متصلا، فإذا لم تكن الصفة المذكورة المدح مخرجة مما سبق حينئذ يتعين أن يكون الاستثناء منقطعا لا متصلا، كأنه قال أنا أفصح العرب وأنا من قريش، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني وأنا من قريش، ما في عندنا إخراج كما في النوع الأول. إذا لما قال فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني، يعني يريد أن يقول أنه لا يتأتى فيه التأكيد من الوجه الأول الذي هو ماذا؟ دعوى الشيء ببينة، لأنه هناك مبني قلنا على التعليق بالمحال على الاتصال، وهذا ليس أصلا عندنا اتصال فلا يتأتى منه. قال ومنه، يعني من تأكيد المدح بما يشبه الذم، ومنه ضرب آخر أيوت بالاستثناء مفرغ، وهو نحو وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. إذ المعنى نعم، قالوا الاستدراك في هذا الباب، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني يقولون وما تعيب منا إلا دعائم المفاخر كلها وهو الإيمان بآيات الله. نعم، إذن هنا جاء الاستثناء مفرغا، والاستدراك في هذا الباب كالاستثناء، أو يأتي الاستدراك هو الاستدراك هو البدر إلا أنه البحر الزاخرة سوى أنه الضرغام لكنه الوجود. طيب إلا وسوى هذه استثناء مثل بيد أني من قريش، الشاهد أين الشاهد في قوله لكنه الوبل، هذا لكنه حرف الاستدراك، والاستدراك يفيد فائدة الاستثناء. نعم، فإلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى الاستدراك ذاته. طيب قال ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان، هذا يقال فيه ما قيل في الأول تماما، أحدهما يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم، يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له بتقدير دخولها فيه، دخولها فيها، كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. وثانيهما أنه يثبت لشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء، أو يعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له، كقوله فلان فاسق إلا أنه جاهل، وتحقيقهما على قياسنا مرة واضح. ومنه الاستتباع وهو المدح بشيء على وجه يستتبع، يعني أو يستتبع يعني يقتضي أن يكون تابعا له، يعني يقتضي أن يكون تابعا له المدح بوصف آخر، وعلى وجه يستتبع المدح بشيء آخر، على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، يعني يأتي بمدح ثم يقتضي هذا المدح أن يذكر شيئا آخر، مثلا مثلا قوله نهبت من الأعمار ما لو جمعته أحويته له النئة الدنيا بأنك، له النئة الدنيا بأنك خالد، تبجه له النئة الدنيا بأنك خالد، هذا مدح. قال مدحه بالنهاية في الشجاعة، يعني مدحه بالنهاية في الشجاعة لأنه قد كثر قتله، نهبت من الأعمال ما لو جمعته، يعني بحيث لو ورثت أعمارهم لخلدت في الدنيا، يعني قال على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها، وفيه أنه نهب الأعمار دون الأموال، يعني أنت أكثرت من القتل وأذهبت أعمارا لو جمعتها لهنئة الدنيا، يعني هنأت أهل الدنيا لأنك ستكون خالدا، فجعل الدنيا تهنئه بالخلود وأنه لم يكن ظالما في قتلهم. لماذا؟ من أين أتى بهذا؟ لأنه لا يمكن أن تهنئه الدنيا إلا إذا كان فيه فائدة، والمراد بتهنئة الدنيا تهنئة أهلها، فدل على أن قتله لهم ليس ظلما وإنما هو من أجل الصلاح والإصلاح. طيب قال ومنه الإدماج، ومن التحسين معنى الإدماج وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، يعني كلام سيق لبيان معنى نضمنه معنى آخر سواء كان من قبل المدح أو الذم، فهو أعم من الاستتباع. فالاستتباع هو كهذا، لكن الاستتباع خاص، لكن الاستتباع خاص بماذا؟ بالمدح. طيب إذن نسوق كلاما لمعنى ثم نضمنه معنى آخر، وهذا المعنى الآخر لا يكون مصرحا به، وإلا لم يصر تضمينا أو إدماجا، ولا يكون في الكلام إشعار بأنه مسوق لأجله، فقط أنا أتكلم وأريد المعنى الأصلي، ثم المخاطب يحمل ذلك المعنى على معنى آخر لأني قد ضمنته إياه. قال أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، فإنه ضمن وصف الليلة بطول الشكاية عن في الدهر. أقلب فيه يعني لطوله، فضمنه معنى آخر، الكلام لم يساق إلا لهذا الأول مع بيان طول الليل، هذا الكلام الذي هذا المعنى الذي سيق له الكلام بيان طول الليل، وأنه قلب فيه أجفانه يعني لطول الليل، فضمنه الشكاية من الدهر يعني لكثرة تقليبي لأجفاني في ذلك الليل كأني أعد على الدهر ذنوبه. طيب قال ومنه التوجيه، من المحسنات المعنوية كذلك التوجيه، وسماه بعضهم بمحتمل الضدين، يعني هم أكثر وأكثر من هذه التقاسيم جدا أسرفوا فيها وهي متداخلة. طيب التوجيه الذي سماه بعضهم محتمل الضدين، إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين يعني مختلفين في المعنى، كقول من قال لأعور ليت عينيه سواء، هذا خاطله شخص اسمه عمرو، خاطل إنسان قبى نوع من الثياب، فهو قال له ماذا؟ قال خاطل عمرو قبى ليس عينيه سواء، فهو محتمل لأمرين مختلفين في المعنى، إما أنه يريد أن العوراء كالصحيحة ليس عينيه سواء، يعني أن العوراء كالصحيحة فيكون دعاء له، ويحتمل العكس أو يحتمل العكس يعني أن تكون الصحيحة كالعوراء، إذن يحتمل المدح ويحتمل الذم، يحتمل الدعاء له والدعاء عليه. نعم. طيب ومثله مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين لا تقولوا راعنا، هذه كلمة تحتمل معنى الأصل أن راعنا يعني انتظرنا، هذا هو المعنى الجائز هذا أن يقال، لكن لماذا نهي الصحابة أن يقولوا؟ لأن اليهود عندهم هذه اللفظة سبة بالعبرانية أو بالسريانية، فكانوا يقصدون بها سبة يعني راعنا يعني انتشرنا، أو على قول أو مثلا راعنا لا سمعت على قول. قال السكاكي ومنه متشابهات القرآن باعتبار يعني باعتبار أنها تدل على معاني مختلفة مثلا، يعني عموما هذا الكلام فيه بحث والبهاء السبكي ذكر شيئا من هذا البحث في عروس الأفراح. قال ومنهم الهزل الذي يراد به الجد، يعني إيراد الجد في قالب الهزل، يعني أنا أريد أن مسألة على سبيل الجد لكن آتي بعبارات كأني أهزل أو أمزح، إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا، تجاوز ذا عدي عن ذا، كيف أكلك للضب. إذن هذا التميمي إذا أتى وفاخر بأصله فنعم قل عدي عن ذا لا تفتخر، وقل له كيف تأكل الضب، هذا فيه استهزاء وسخرية، هزل ظاهر، لكنه يريد به الجد، يعني يريد أن يعيبه بأن نسبه إلى أكل الضب، وهذا فيه نسبة المخاطب إلى الرذالة يعني تحقيره، يعني اشتغالك بأكل الضب هذا يباعدك عن الأشراف، هذا لا يرتكبه إلا الأرذال الأجلاف. طيب ومنه تجاهل العارف، من المحسنات المعلومية كذلك تجاهل العارف. تجاهل العارف هو أن يدل كلامه على أنه يجهل هذا الشيء لكنه يعرفه، وهو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره لنكته، السكاكي قال هذا شيء موجود في القرآن، فمن باب الأدب في القرآن لا يقال تجاهل العارف، بل سماه سوق المعلوم مساق غير نكت، مثلا وما تلك بيمينك موسى، وكثير في القرآن مثل هذا. ولذلك قال لا ينبغي أن يسمى تجاهل العارف، بل سماه سوق المعلوم مساق غيره النكتة. ما هي النكتة؟ هو لا بد من نكتة، يعني فائدة. كالتوبيخ في قول الخارجية: أيا شجر الخابور ما لك مورقة، كأنك لم تحزن على ابن طريفي. الشاعرة هنا تقول شجر الخابور، الخابور هذا نهر، اسم نهر. هي الشاعرة هنا تتساءل، تضخم الحدث جدا، وكأنها تريد أن توقف دورة الزمن بعد وفاة ابن طريف، فهي تستنكر أخضرار الشجر، بل كان عليه أن يموت حزنا على ابن طريف، فتقول كأنك لم تحزن وما لك مورقا، وهي تعرف يعني، لكنها جاءت بالتجاهل لقصد التوبيخ. أو تكون النكتة المبالغة في المدح: ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. الآن هو يبالغ في مدح ابتسامتها، وكأنه ما عرف، يعني يسأل ما فرق، هل هو لمع البرق أو هو ضوء الصباح أم هي الابتسامة، يعني لشدة مشابهة ابتسامتها لهذه الأمور تجاهل أظهر الجهل. ونعم، وهو يعني في الواقع يعلم في قرة نفسه أنها ليست لمع برق ولا ضوء صباح، ويعلم هذا. أو في الذم، النكتة تكون الذم: وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء أم نساء، يعني ما يدري هم رجال أو نساء، هذا كذلك هو يعلم. واستدله في الحب: بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلى يا من كنا أم ليلى من البشر. نعم، يعني يسأل هي من كنا ولا من البشر، نعم تجاهل العارف. طيب، قال: ومنه القول بالموجب. هذا القول بالموجب أشبه ما يكون بماذا؟ بمذهب الكلامي، في المذهب الكلامي. القول بالموجب يعني الحكم بموجب أمر أثبت لشيء من غير ذكره، سيتضح الأمثلة. قال: وهو ضربان أحدها أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له أو انتفائه عنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المتكلم يأتي في كلامه بصفة، يكني بهذه الصفة عن شيء، ثم يثبت لهذه الصفة حكما، فأنا أخذ هذه الصفة وأثبتها لغير الشيء الذي يطرق المتكلم، ثم أسكت عن الحكم. سيتضح المقال. نحو قول الله عز وجل: يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الآن المنافقون أتوا بالصفة وهي ماذا؟ العزة. نحن أخذناها من قول الأعز والذل والأذل، إذن أتوا بهذه الصفة العزة والذل. إذن ماذا قال؟ أن تقع صفة في كلام الغير، كلام الغير هؤلاء المنافقون، أتوا بالصفة وهي العزة والذل كناية عن شيء. العزة كناية عنهم عن المنافقين، والذلة كناية عن المؤمنين. واضح؟ الأعز يعني هم المنافقون، والأذل هم المؤمنون، هكذا أرادوا. إذن أتوا بصفة وجعلوها كناية عن شيء، ثم أثبتوا لها حكما، ما هي؟ ليخرجن. إذن صاحب هذه الصفة وهو العزة، الذين هم الأعزاء، سيخرجون أصحاب هذه الصفة الذل الذين هم الأذلاء، يعني المنافقون سيخرجون المؤمنين. واضح؟ طيب، فرد عليهم الله عز وجل بأن أثبت هذه الصفة لغيرهم، لغير ما علقوا بها عليه، فأثبتها للمؤمنين وأثبت الذلة. نعم، أثبت العزة للمؤمنين ويكفي، حيث أن الذلة ستفهم أنها لهم، ولم يذكر الحكم الذي هو الإخراج، سكت عنه، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما عاد قال: وهم سيخرجونكم. ولله العزة، إذن الصفة التي أثبتوها لأنفسهم أثبتها الله له لرسول المؤمنين. طيب، الحكم الذي رتبوه على هذه الصفة هو الإخراج، لم يتعرض هو سبحانه وتعالى لهم، لماذا؟ لأنه ثابت بإثباتهم، هم قد رتبوا هذا الحكم لمن اتصف بهذه الصفة. إذن بإقرارهم أن الإخراج إنما يكون لمن كانت له العزة، فالله أثبت العزة للمؤمنين، فدل هذا على أن الذين يخرجون هم الكفار، وهذا من البلاغة، هذا من حسن الكلام والبيان. طيب، والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مرادهم ما يحتمله بذكر المتعلق. هذا مرة معنا في ماذا؟ في أسلوب الحكيم، هذا أشبه ما يكون بأسلوب الحكيم، يعني متداخل أو مذكر التقسيم هو متداخل. قال: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. نحن هناك في أسلوب الحكيم ذكرنا قول الحجاج وقبع ثراء: لأحملنك على الأدهم. قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. نعم. قال إنه حديد، قال لأن يكون حديدا خيرا من أن يكون بليدا إلى آخره، هو نفس هذا الكلام. قال ثقلت إذ أتيت مرارا، فهو حمل هذا اللفظ الذي وقع في كلامه على خلاف مراده، وهو يحتمله، اللفظ يحتمل هذا، فقاله ثقلت كاهلي بالآيات. طيب، قال: ومنه الاضطراد، ومنه الاضطراد وهو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه، الممدوح أو المذموم وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف. إذا هذا خاص فقط في الأسماء، أنك تذكر شخصا بمدح أو ذم ثم تذكر أسماء آبائه وأجداده على الترتيب، لا بد من الترتيب. إذا لا بد من الترتيب أولا، ولا بد أن يكون من غير تكلف. قال: يقتلوك فقد كللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. هنا ذكر الاسم اسم الأب والجد على الترتيب من غير تكلف. قال: قتلنا بعبد الله خير لداته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارن. نعم. وبهذا ينتهي الحديث عن المحسنات المعنوية، وننتقل إلى المحسنات اللفظية التي تتعلق أصالة بماذا؟ باللفظ. قال: وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين. الجناس، الجناس هذا ويسمى ماذا؟ ويسمى التجنيس، ويسمى المجانسة، ويسمى التجانس، أربعة أسماء. ما هو الجناس؟ قال: وهو تشابههما في اللفظ، يعني التشابه بين اللفظين، التشابه بين اللفظين، وله صور كثيرة جدا. فمنه التام ابتداء. قال: والتام منه أن يتفق في أنواع الحروف وفي أعدادها وفي هيئاتها وفي ترتيبها. إذن يتفق في أنواع الحروف الباء مع الباء والسين مع السين والفاء، وفي أعدادها ثلاث حروف مع الثلاثة، هيئاتها الحركة السين والترتيب لا يقدم ولا يؤخر حرف عن حرف. فإن كان من نوعين، يعني اسم مع اسم أو فعل أو مع فعل، من نوع، فإن كان من نوع كاسمين سمي مماثلا نحن ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هنا ساعة والساعة اتفق اللفظ واختلف المعنى، هذا هو الجناس التام. فاتفق اللفظان في أنواع الحروف وعددها وهيئاتها وترتيبها. الساعة، الساعة الأولى هي الساعة القيامة، والثانية الساعة الوقت الذي يصير من الزمن. وإن كان من نوعين سمي مستوفا، نوعين يعني اسم وذات فعل. مثلا قال: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، سميته يحيى ليحيى، يحيى لدى يحيى، يحيى الأولى فعل والثانية يحمد اسم، مع أنهما متفقان في كل ما ذكر سابقا. إذن هذا المستوفى لأنه من نوعين اسمه. وأيضا إن كان أحد لفظيه مركبا سمي جناس التركيب، أحد اللفظين مركبا، فإن اتفقا في الخط خص باسم المتشابه. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. الآن ذاهبة وذاهبة أحد اللفظين مركب، هو الأول ذاهبة يعني صاحب هبة، فهو مركب إضافة. أما الثانية ذاهبة في اسم فاعل من الذهب، ذهب. نعم. واتفق في الخط فهذا بالمتشابه، فإن لم يتفق في الخط فهو المفروق، وإلا خص باسم المفروق. قال: كلكم قد أخذ الجامة ولا جامة لنا، ما الذي ضر مدير الجامي لو جامة لنا. الجام الأول يعني إناء للشراب من فضة ونحو ذلك، كلكم قد أخذ الجام، هذا الإناء. ولا جاملنا، ما عندنا هذا الإيمان. ما الذي ضر مدير الجامع؟ لو جاملنا، لو جاملنا. هنا لم يتفقا في ماذا؟ أولا هما من ماذا؟ هما من من من جناس التركيب، لأن أحدهما جاملنا، نعم مركبا من الفعل والمفعول به، والآخر لا جاملنا غير مركب، الذي مركب جاملنا، الجام لنا، الجام الإناء لنا. لكن لم يتفقا في الخط، لم يتفقا في الخط، لأن جام لنا مفصولة وجاملنا موصولة. طيب قال وإن اختلف في هيئة الحروف فقط يسمى محرفا، كقولهم جبة البرد جنة البرد، البرد والبرد، البرد والبرد، اختلف في الهيئة هنا، هذا محرف، الهيئة الحركات، نحو قوله سبحانه ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. طيب ونحوه الجاهي مفرط أو مفرط، كذلك اختلاف الهيئة. والحرف المشدد في حكم المخفف كقولهم البدع شرك الشرك، شرك الشرك، الشين هناك مخفف والشين هناك مثقل. وإن اختلف في أعدادها في عدد الحروف سمى ناقصا، وذلك إما بحرف في الأول، سقط حرف أو نقصان حرف، إما يكون من الأول أو الوسط أو الآخر. في الأول مثل التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إذا بين الساق والمساق سقط أو نقص الميم من الأول، أو في الوسط جدي جهدي، جدي جهدي الهاء من الوسط، أو في الآخر يمدون من أيدي عواصم عواصم، نعم إذا عواصم وعواصم الميم من الآخر، وربما سمي هذا مطرفا، إذا إما أن يسمى ناقصا أو مطرفا الذي نقص فيه حرف، وإما بأكثر، يعني بأكثر من حرف، نقص بأكثر من حرف، نحو إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، سقط ماذا حرفان النون والحاء، هذا يسمى مذيل، وربما سمي هذا مذيلا، يقال له مذيل ويقال له كذلك ناقص ويقال له مطرف. وإن اختلف في أنواعها فيشترط أن لا يقع بأكثر من حرف، باختلاف الأنواع يعني نوع الحرف يتغير، هذا مثلا زاي وهذا سين مثلا، يشترط أن لا يكون بأكثر من حرف، فإذا كان أكثر من حرف فليس من الجناس أصلا. قال ثم الحرفان، الحرفان هذان اللذان وقع فيهما ماذا؟ اختلاف في النوع، إن كان متقاربين في المخرج سمي مضارعا، مضارعا، وهو إما في الأول بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس، داء وطاء، دامس طامس، هذان الحرفان الداء والطاء وقع بينهما ماذا؟ تقارب في المخرج، هذا مضارع، وهما في أول الكلمة، في أول كلمتين، أو في الوسط وهم ينهون عنه وينأون عنه، حرف متقارب الهاء والهمزة في الوسط، أو في الآخر الخيل معقود بنواصيها الخير، اللام والراء في نهاية الخيل والخير. وإلا سمي لاحقا، يعني وإلا يعني إذا لم يكن الحرفان متقاربين في المخرج، وهذا إما كذلك يكون في الأول أو في الوسط أو في الآخر. قال هو أيضا إما في الأول نحو ويل لكل همزة لمزة، إذن بين الهاء واللام، الاختلاف في نوع الحرفين الهاء واللام، ولا يوجد تقارب بين الحرفين، فهذا لاحق، هذا لاحق وليس بمضارع. أو في الوسط ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تفرحون تمرحون، الماء الميم والفاء، الفاء والميم في الوسط. أو في الآخر نحو وإذا جاءهم أمر من الأمن، الراء والنون، الأمر أمن، نعم أمر من الأمن، هذا إذا اختلف في ماذا؟ في النوع. إذن إذا اختلف في النوع إن تقارب نوع الحرفين تقارب في المخرج فهو المضارع، وإلا فهو اللاحق. وإن اختلف في الترتيب، في ترتيب الحروف، وإن اختلف في ترتيبها سمي تجنيس القلب، نحو حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، اختلف في الترتيب، ففتح الفاء في أول الكلمة والحاء في آخرها، وحتف العكس الحاء في أولها، إذا اختلف أو اختل ترتيب الأحرف، هذا تجنيس القلب ويسمى قلب كل. ونحو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، عورات قدمت العين وروعات قدمت الراء. قال وإذا وقع أحدهما في أول البيت والآخر في آخره سمي مقلوبا مجنحا، وإذا ولا أحد من الجنسين الآخر سمي مزدوجا ومكررا مرددا. وجئتك من سبأ بنبأ يقين ويلحق بالجناس شيئين أحدهما يجمع اللفظين الاشتقاق، هذا كله ظاهر سهل. نعم، أن يجمع اللفظين الاشتقاق نحو فأقم وجهك للدين القيم، يعني بين أقم والقيم. والثاني أن يجمعهما المشابهة، مشابهة يعني وهما يشبه الاشتقاق، وليس اشتقاق واحد، أقم والقيم اشتقاق واحد. لكن قال إني لعملكم من القائلين، ليس هناك اشتقاق واحد لكن مشابهة الاشتقاق، مشابهة الاشتقاق. نكتف بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.